من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الله يصل دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة أساسا، وأن ظاهرها النسب، مع قطع النظر أن المراد النسب العام يعني لكل أمور الاجتماعية أم خصوص القضاء، وسيأتي الكلام فيه. لكن قلنا من حدود القرن العاشر حادي عشر لما ظهرت الدولة الصفوية فبدأت التمسك مثل هذه الروايات في ولاية الفقيه، بدأت إشكالات في النسب، منها ما نقله المجلسي في مرآة العقول، ذكرنا الإشكالات وقلنا أن بعض المعاصرين أيد هذه الإشكالات و إضافة إلى ذلك تعرض لأدلة بعنوان الاختيار والانتخاب والبيع وما شابه ذلك وأطال الكلام في ذلك. نحن نكتفي بهذا المقدار. هو تعرض لمسائل 17 في هذا المجال، بما أن أصل الانتخاب لم يثبت هذه الأمور بعد لا حاجة إلى البحث عنها. فنرجع إلى صلب البحث. نحن ذكرنا هذه الوجوه لبيان الانتخاب و ان مراد الامام صلوات الله و سلامه علیه من رواية عمر بن حنظله بقرینة هذه الأدلة و هذه الروايات هو تنفيذ ما تختاره الشيعه. يعني حينئذ الامام صلوات الله و سلامه علیه يقول للشيعه اختاروا رجلا فانا اجعله قاضيا او حاكما، فيجمع ما بين الاختيار انتخاب والنسب حتى اشكالات النسب تنتفع. نحن تعرضنا لكلام المعاصر بهذه النقاط وتبين ان هذه النقاط وهذه الادلة في باب الانتخاب لا يمكن المساعدة عليها. يبقى الكلام في وجه اخر يمكن ان يفهم منه الانتخاب، وهو ما يفهم من نفس رواية عمر بن حنظله و ابي خديجه. اما في رواية عمر بن حنظله الامام لم يقل ابتداءا ايها الشيعه جعلت عليكم الفقيه حاكما قاضيا، لا، قال عليه السلام ينظران من كان منكم، روا حديثنا و حرام و نظر في حلالنا و حرام، ينظران كناي بيان لحال المتخاصمين، ان رجلين من اصحابنا بينهما منازعه. فاذا اردنا التعميم يعني نفس الشيعه تختار رجلا، الطائفه تختار رجلا، بعد اختيارهم لهذا الرجل ان انفذ ولايته وحكومته فيكون حاكما. فينظران كنايتون عن الناس، عن الشعب، عن الامه، في اصطلاح هم يختارون. و كذلك في رواية ابي خديجة اجعلوا بينكم رجلا يعرف حلالنا وحرامنا، فاذا فليرضوا به حكما فاني قد جعلته حاكما. فالجعل ابتداء من الناس، اجعلوا. يستفاد من هذا الحديث المبارك ان الناس يختارون شخصا. فأدلة الناس يعني هاتان الروايتان مقيدة بالاختيار. طبعا ذكرنا سابقا أن الأستاذ قدس الروح اختار أن رواية عمر بن حنظلة ظاهرة في الناس لكنها ضعيفة الإسناد، ورواية أبي خديجة معتبرة الإسناد لكنها ظاهرة في قاضي التحكيم. اجعلوا الى قاضي التحكيم. فلذا مثل الاستاذ ينكر الناس بهذا اللحاظ، اما ضعف الاسناد واما عدم وضوح الدلاله. لكن شرحنا ايضا في محله ان كل الكلامين محل اشكال، حتى روايته ابي خديجه يستفاد منها الناس كما تقدم الكلام بعد لا حاجه الى الان. هذا ملخص ما يمكن ان يقال في البين. اهلا بخدمتكم. بالنسبه الى مقبولت عمر بن حنظله، نحن سابقا هم في ابحاث التعارض اشرنا الى هذه النکته ولا بأس به بیان هذه النکته به تفصیله. في روایت عمر بن حنظله الامام صلوات الله سلامه علیه ابتداعا ینها عن الرجوع الى قضات الجور الى قضات العام، هذا ابتداعا. و في هذا المجال يذكر الامام حکمين، حکما تکلیفيا حرمت الترافع اليه، و حکما وضعيا و هو عدم نفوذ القضاء. قال عليه السلام اذا اخذ شيئا بحكمهم فهو سحت و ان كان الحق ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت. خب بالنسبه الى هذا الحكم الوضعي اصحابنا اختلفوا، منهم من وافق بظاهره و حكم مطلقا بانه سحت، و منهم من قال ان هذا في مورد ان يكون المال كليا في الذمه بحيث أن قاضي الجور يشخصه خارجا حين يذن سحبا، وأما إذا كان مالا شخصيا خب كيف يكون سحبا، نفرض أن الأباء له واقعا واحد نازعه فيه فرجع إلى قاضي الجور وحكم بأن الأباء له، خب هذا واقعا له، كيف يمكننا أن نلتزم بأنه سحبا بالحكم الوضعي؟ نعم إذا قال مثلا أطلب من زيد 20 شاتا مثلا و بالفعل هم يطلب و صار خلاف و الحاكم حكم و عین 20 شات في شات خارجیه، فالذي كان يطلب في ذمتي هذا صحيح لكن تعيينه خارجا بحكم القاضي، هذا التعيين ليس صحيحا، لا يملك هذه الشياء الخارجیه سحتن بهذا المعنى على عین. و هذا الذي يظهر من العرض قدس الله نفسه بأن المراد ما يأخذه سحتن و ان كان الحق له، يعني اذا كان المال كليا عينه قاضي الجور، اما اذا كان المال شخصيا خب ملك و رجع له. بعيده و ان كان سحتن فما اخذه بحكمهم سحتن و ان كان الحق ثابتا له، يعني الحكم التكليفي الصرف بعيد، الحكم التكليفي بلا اشكال قد امر ان يكفروا به، الحكم التكليفي لا اشكال فيه كلام الحكم الوضعي واقعا العبادي، لكن رجعنا الى قاضي الجور هو حكم بان العبادي واخذت العبادي نفسي، ظاهر الحديث مطلقا سحته، لكن الاصحاب حملوا ذلك على مورد يحتاج الى القضاء وهو التشخيص والتعيين، و اما ان هذا القضاء عبادی مثل تقاضی احتاج الى حکمه الان که به مکان انصاف، هذا هو الابهر انصافا المقدار الذي ثابت انه سحتون لو كان تعیین بیدی حاکم الجور به ظاهر روایه الاطلاق لكن به شواهد یفهمان. ثم بعد ذلك خب الراوی یسأل ماذا یفعلان؟ قال علیه السلام ینظران الى من کان منکم هاکذا و هاکذا. هذا المقدار لو كنا نحن بهذا المقدار، كلمة ينظران يعني الشخصان المبتلى بهم القضية محتاجان بالقضية، هذا الذي ابتدأ المشكلة إن في هذه الرواية. ثم قلت رجع كل إلى شخص يختلف عن الآخر. الإمام بين المرجحات بحسب الله، قال ينظر إلى أفقههما أورعهما، قلت كلاهما فقيهان ورعان مشهوران، قال ينظر ما كان من روايته عنا في ذلك المجمع عليه، يعني يلاحظان الرواية والدليل لكل من القاضيين، فما كان مشهورا يؤخذ، ما كان شاذا يؤخذ، قلت كلاهما مشهورا. الإمام ذكر موافقة العام ومخالفة العام. هنا هذا السؤال المهم يطرح، أصولا أشخاص من العوام يرجون القاضي يفهمون هذه النكات؟ يلتفتون لهذه النكات أن هذا القاضي لما حكم برواية الزرارة، هي رواية مشهورة بين الأصحاب، والقاضي الآخر مثلا حكم برواية محمد المسلم وليست مشهورة بين الأصحاب، وإذا فرضنا كلاهما مشهور أحدهما مطابق مع التقية والآخر ليس مطابق مع العام، وإذا كان كذلك أحدهما مثلا بالاخیر ارجع حتی تلقا امامه. یعنی المشکل فی هذه الروایه الانسان قد یتحیر من المخاطب للامام فی هذه الروایه. لا اشکال ان الراوی لهذه الروایه هو عمر بن حنبل و من الفقهاء ظاهرا من العلماء من مجموع رواياته يفهم ان رجل فقيه. هل مراد ابن حنبل، نبدا بالاحتمالات، الاحتمال الاول هل مراد ابن حنبل و جواب الامام یعنی الاوساط العلميه تشخص فينظران هذا الذي جاء ينظران مو الرجوع الى الناس ينظران بعد تشخیص الحوزات العلمیه، بعد تشخیص الفقه ها. یعنی اذا فرضنا ان هناك فقیهین من فقه ها اصحابنا ابتداعا الحوز العلمیه الفضلاء العلماء و ان شئت فعبر عنه به مجلس الخبراء، مجلس خبرگان به اصطلاح الیومی، لان الخطاب فی الروایه لا يتناسب ان يكون مع عامه الناس. ابتداء الروايه مع عامه الناس، رجلين من اصحابنا بينهما منازعه في دين او ميراث، قال لا يرجعان الى حكام الجور، ماذا يصنعان؟ يرجعان الى فقيه من فقهاء. خب الى هذا المقدار هذا الكلام يصلح للعوام، ايها العوام لا ترجعوا الى قضاة الجور، ارجعوا الى قضاة الشيعه. هذا سهل، لان اصحابنا وشيعتنا ما كفروا من اصحابنا، هذا لا فرق في اصحابنا وشيعتنا الشيعه. هذا المقدار يمكن اعطاء الكلام للعوام، هذا سهل ما في معونه. مشكله نيل الروايه، قلت رجلين مختلفين في الاجتهاد قالوا ما لا افقههما. اولا خب هذا اهل الخبر يشخصون من الافهم. ثانيا الامام يقول قلت كلاما فقيهان ورعان مش، قال ينظر دليلهما، اذا كان الروايه المجمع عليها مشهوره يؤخذ بها و يترك الرواية الشهادة. خب هذا شأن فقيه أن يعرف رواية الشهادة و عوام لا يفهمون هذه الأحكام، ليس شأن العوام فهم هذه الأحكام. فيلاحظ في هذه المسألة رجل مثل عمر بن حنبل وهو فقيه يسأل الإمام والإمام يجيبه، هذه نكتة. يلاحظ في هذه الرواية رجلين من أصحابنا بينهما منازعة وهؤلاء من العوام لا يعرفون عادة هذه الأمور العلمية. هذه رواية مشهورة، رواية غير مشهورة، موافقة مع العامة، مخالفة مع العامة، كيفية لا يفهم العوام لا اشكال دي. فيمكن ان يقال انه اصولا المخاطب بهذه الرواية امثال عمر بن حنبله. تأملوا اصلا عوام ليسوا مخاطبين ولو بحسب ظاهر الخطاب الان حاليا للعامين للرجلين العاميين، لأنه قال عن رجلين من أصحابنا ينظران من كان منكم، ينظران نفس العوام. صحيح بحسب الظاهر خطاب موجود ينظران، كلام هذا ينظران، لكن المراد الجدي يعني الفقهاء ينظرون، الفقيه ينظر. يعني بعبارة أخرى ابن حنبل كناية عن مطلق الفقهاء، ولم يلاحظ شخص عمر بن حنبل. يعني بعبارة أخرى يكون مفاد الرواية أن العلماء والفقهاء يشخصون فقيها جامعا للشرائط صادقا أعل أصدقهما أورعهما. ولذا مثل السيد اليزدي رحمه الله قال إذا دار في العلم، إذا كان في العلم متساويين وأحدهما أورع من الآخر احتاط بأن يختار الأورع، دليلهم هذه الرواية في الأورع هذه الرواية. وبعضهم احتاط وجوبا بعد المعاصرين حفظه الله، احتاط وجوبا أن يرجع إلى الأورع، يعني كما قالوا الأعلام قالوا الأورع أيضا يعتبر الأورعية كما تعتبر الأعلامية، والدليل هو نفس هذا الدليل ليس هناك دليل ما. فقال الإمام على الحوزات العلمية على أهل الخبر على العلماء أن يشخصوا رجلا فقيها جامعا للشرائط، بل قيل أن يكون أعلم، وإن كان لنا تأمل سيأتي الكلام في صفات الحاكم، قيل أنه كما في المجتهد المقلد الذي يرجع له في التقليد أن يكون أعلم، في المجتهد الذي تكون له الولاية أيضا يشترط أن يكون أعلم، الأعلمية في باب الولاية كالتقليد، فكلاهما محل إشكال عندنا. تعرضنا للتقليد سابقا ويأتي الكلام في الولاية إن شاء الله. مع قطع النظر أن يكون أعدل وأورع وأن يكون مستنداته العلمية واضحة، یعنی فقه و فقه مشهور، فقه یبتنی علی قواعد صحیحه، الاوساط العلمیه فی حفظه فی زمانا فی قوم فی نجف فی غیر الحفظات العلمیه هی التی تستطیع ان تشخص ان هذا رجل فقیه علی ضوابط الفقه و علی القواعد الفقهیه و علی الطرق الفقهیه المعلوفه المعتبره اعتمد هذا الشيء. فهذه الروايه في الحقيقه ناظره اساسا و خطاب اساسا الى الفقهاء. رحينه بن المراد بذلك ينظران، يعني بعد تشخيص الفقهاء. فهينه بن يكون المراد بينظران، يعني بعد ما شخص الفقهاء ان هذا الفقيه جامع للشرائع بهذه الخصوصيات يرجعون اليه. خیلی بعیده، خیلی بعیده این احتمال، بلکه فقیه اون زمان یه مقدار چیز بود، یعنی اویق دائرت هم بود به اصطلاح، نه این اوسعی که شما میفرمایید. احتمالا فقیه یعنی مطلع بر حقایق عقائدی هم باز خوب از قرآن و سنت، فقط فقه تنها به اصطلاح نبود، یه اصطلاحی بالاخره فقیه غیر از راوی بود. اصلا در همون زبان بین این دوتا فرق میگذاشتن. اینی که مرحوم کشی هم در رجالش داره که تسمیت الفقها من اصحاب ابی عبدالله، راوی زیاد داریم، فقیه غیر از راویه. اصلا عرض کردم اولین کتابی هم که اون رام هرمزی، ابوالحسن علی رام هرمزی راجع به علم حدیث نوشته، المحدث الفاصل، فاضل غلطه، المحدث الفاصل بین الراوی والوائی، مرادش از وائی فقیه. اینی که در اول معالم همون در علم و الفقه و الفهم، این معلوم نیست درست باشه. اولا خود فهم از علم دقیق تره، این یک. و در کتب عده از کتب لغت و غیر لغت تصریح کردم فهم حاد، فهم امر دقیق، مطلق فقه فهم فقه نیست، این اشتباه شده. الا این رب حامل فقه نگاه من هو افقه همین هم به همین معناست. مراد فقها عدد معدودی بودن، غیر از روات بودن، به مجرد این نه بله بله بله مقایسه میکردن، رد فروع و اصول میکردن، ریشیابی میکردن، میتونستن این کارا رو بکنن. این در اون روایت امام باقر بوده محمد نسیم فقط هر رأیت فقیه هن قبل، این فقه نبوده. نه الان که ماکان لا اشکالی استفاد هاد المعنا ان المراد بذلك الفقیه لا مجرده. هذا الاحتمال الاول في عباره عمر بن حنبل. الاحتمال الثاني في عباره عمر بن حنبل ان نقول ان هذه الروايه المباركه ليست خطابا الى الفقهاء، هذه الروايه المباركه يمكن التفكيك فيها، ان مقدارا من الروايه خطاب للناس وهو صدر الروايه عن رجلين من اصحابنا ينظرا، مقدار من الروايه خطاب للناس لعوام الناس و ان يرجو الى فقيه من الفقهاء، و مقدار اخر من الروايه وهو ما جاء في ذيل الروايه و حينما يقارن الامام بين الحاكمين وبين الفقيهين هذا خطاب و مرجع الى الفقهاء والعلماء، لا ان كل الروايه صدرا و ذيلا المخاطب فيها واحد. يعني الإمام صلى الله عليه وسلم ابتدى أن يقول على الأمة على الطائفة أن ترجع إلى الفقهاء، ويكون رجوعهم إلى الفقهاء بعنوان أنهم منسوبون من قبلهم في دي أجالتوا حاكم. وحينئذ عمر بن حنبل هو بنفسه يسأل، قلت اختلفا، قلت أن الفقيهين مختلفان، فالإمام يذكر أوصافا في الفقيه بحيث أن عوام الناس لم يستطيعون تشخيصه، أو لا أقل يرجون لأهل الخبرة. لا أولاني خاطب يتكلم معهم عمر بن حنبل، تنظروا إلى من لا عدم، لماذا يقول فلينظران؟ هو قال ينظران، ينظران يعني المتخاصمان، لا أنت وأمثالك يا أخي. فلذلك فصل ما بينهما، ما يلا فلو كان الخطاب لعمر بن حنبل، فقلت فانظر او فلينظروا امثالكم او فانظروا انتم، لكن اصلا فلينظران الغائبان المتخاصمان فلينظران، فلذا ينظران يعني خطاب للطائفه. اما لما يقول هما متفقان قال ينظر لم يقل ينظر ينظر ما كان من روايتهم انا في ذلك المجمع عليه فشد صدر الروايه ناظر الى مطلق الطائفه و اما ذيل الروايه ناظر الى العلماء والفقهاء نه معلوم اینی که نه به همین میخوانه در وقت تشبیه اینی که اگر دو نفرش مساوی بودن به اورع بریم یا افتح بریم یا این مقدار رو میفهمم اما این مقدار که روایتی که دلیل ایشون رو مجمع علیه شاذ یا مشهوره موافق با تقییت یا مخالف با تقییت اینا دیگه مردم میفهمن اینا رو نمیفهمن مردم نه این فرق میکنه دقت بکنید در آثارش فرق میکنه که این روایت خطاب به کی باشه اگر خطاب به عرف عام باشه یک نتیجه گرفته میشه اگر خطاب به خصوص فقها باشه نتیجه دیگه فبناء على الوجه الثاني ان صدر الحديث ناظر الى نفس الطائف و غیر الحديث ناظر و خطاب الى الفقهاء والعلماء یعنی به عباره اخرى یامر الامام صلوات الله وسلامه عليه الطائف بالرجوع الى الفقهاء لكن یامر الفقهاء بالنسبه الى الروايات ان يعرفوا كيفيه الفرق بين الروايات و ان يميزوا طائفه عن طائفه يرجح طائفه على طائفه او به تعبیرنا یبین ان یتبین لهم ما هو الحج من غیر الحج نظرنا نحن هكذا تمیز الحجة عن الله حج لا الترجیح على اختلاف الفهم في هذه الرواية المباركة في ذیل الحديث فبناء على الاحتمال الاول و ان الرواية ناظرة الى الفقهاء فنقول يستفاد من هذه الرواية المباركة انه ابتداء على الفقهاء ان يشخص الفقيه الذي يكون جامعا لهذه الشرائط وليس من البعيد انه كل ما كان فيه الشرائط للتصدي اوضح واكثر يعين فيه ويشخص هذا الرجل الى الناس ويكون المراد من ينظر يعني عظام الشيعة يرجعون الى العلماء ويسالون عن العلماء من يكون واجدا لهذه الشرائط يعينون ويشخصون الفقيه الذي يصلح للقضاء هذا باصطلاح هذا الشيء وهذا الفقيه بعد أن تشخص أنه فقيه ورع عالم بل أعلم على ما يقال حينئذ بعد استجمائه للشرائط على الأمة أن ترجع إليه في القضاء في غير القضاء فمفاد الحديث المبارك هكذا بالنتيجة الإمام صلوات الله وسلامه عليه نسب الفقهاء وتشخيص الفقهاء بيد العلماء وأهل الخبرة كلمة أهل الخبرة ما موجودة في الناس لكن من جهة أن الإمام خاطب عمر بن حنبل وهو فقيه وذكر أمورا ترجع إلى الفقه ينظر من روايته ما أنه المجمع عليه ولذا بناء على هذا الفهم ولو هذا المعنى لم يذكره حتى سيد الإمام في كتبه وحتى أخيرا في جعله مجلس خبرگان فمثلا هناك يكون مجلس الخبراء مجلس خبرگان الأهبري بإصلاح اليوم هذا المجلس من شأنه تشخيص الرجل الذي يصلح للقيام بالولاية فشأن الخبراء طبعا قلت كلمة الخبراء وأهل الخبر لم يذكر في الناس لكن من توجيه الخطاب إلى عمر بن حنبل يفهم يعني يفهم لا إشكال أن المثل أن الرواية ناظرة صدران إلى الجهات الولائية خصوص القضاء وعام من ذلك لا إشكال فيه فتشخيص من يكون صالحا من الفقهاء لذلك يرجع إلى شخص مثل عمر بن حنبل لأن عمر بن حنبل يقول الإمام له افعل كذا وكذا وانظر من الرواية ما كان موافق فمراد ليس شخص عمر بن حنبل مراد من كان فقيها مراد من كان خبيرا فيرجع إلى أهل الخبرة في معرفة الفقيه فأمنوا طبعا قلت لكم انصافا لم أجد هذا المعنى في كلامه حتى سيد الإمام الذي مصر على دلالة الرواية وبهذا اللحاظ يمكن استفادة مثل مجلس الخبراء طبعا خصوص مجلس الخبراء لا يستفاد منه يستفاد من أنه يرجع إلى أهل الخبرة فی تشخیص الفقیه الذی یصلح لإدارة المجتمع. دو تا مقدمه داره، یکی همین که فرمودید که باید خلاف مثلا خلاف باشه، خلاف ظاهره که به عوام باشه، مسئله عوام رو علی قاضی تحکیم نباشه، یعنی تو ولایت من عام میشه در حد قاضی تحکیم نمیشه رمودشه. در اون روایت دیگه اجعلو هم داشت قاضی تحکیمش مشکل بود، چون از این روایت خب روایت الامام قال نصر يعني النظور الى افقهما وعدلهما بعد الاختلاف، يعني لا من اول الامر يقوم العلماء الاختلاف طبيعي، قد ينتخب مثلا افضل مجلس ها حينئذ اصبروا حينئذ نقول ان هذه الروايه ولو كلام ابتداء فرض كذا، لكن هذا الفرض والسؤال والجواب انما وقع بلحاظ تدريجيه السؤال والجواب، طبيعه السؤال والجواب امر زماني. المراد الجدي من الروايه صدرا وذيلا، المراد يعني المدلول المعنوي، القضيه المعنويه، المدلول المعنوي لهذا الكلام ان الامام اولا ينصب، ثانيا الفقيه الجامع، وعند الاختلاف وطبيعه بين الفقهاء اختلاف دائما، من يكون صاحب مزيه بالعلم بالورع، وثالثا ان يكون مبانيه العلميه صحيحه. هذه الامور تشخيص اول الفقهاء خالص الظاهر ما في قديم ها نمیشه. یعنی عرض کردم من خدمتتون اجازه بفرمایید یه نکته فنی دارم. من سابقا هم در بحث سوالات گفتم که مشکل روایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین کلمات اونها غالبا به صورت سوال جواب در مجلسه، ما باید مجموع مراد رو از مجموع سوال جواب که یک صفحه طول بکشه، ما مجموع مطلب رو میخوایم در بیاریم، این ترتیب نداره. نه اینکه لا یتصور ان هنا ترتیب، ابتداء نسون ثم سوال عن الاختلاف ثم جواب الامام عن الترجیح اولا موافقت المشروطانه، هذا ليس المراد هكذا، لان هذا طبيعه السؤال والجواب الذي وقع بين الراوي وبين الامام. فالامام غرضه صلوات الله وسلامه عليه اولا الناس، اولا مساله الناس لا اشكال انه هو الظاهر، غيره يحتاج الى دلاله لا اشكال فيه، يعني اول من استشكل في الناس قال هو ظاهر الناس لكن فيه اشكالات، جعلته عليكم حاكما نصبته، هذا واضح، فإني قد جعلته و بما أنه منصوب ينظران. أصولا شرحنا أن في هذه الموارد الجهات الراجعة إلى المعنى تلاها لا الترتيب اللفظي، بما أنه منصوب من قبل الإمام ينظران. طب لماذا ينظران من كان منكم فقيها؟ لما يقول فإني قد جعلت حاكما كما قالوا في محلي أن العلة مقدمة رتبة على المعلول، بما أنه منصوب من قبلي فينظر. يبقى الكلام كيف يشخص هذا الفقيه مع اختلاف الفقهاء في بعضينه، ومن الذي يشخص الفقيه الواجب للشرائع؟ فالإمام تدريجا بيّن من كان عدلهما أصدقهما أورعهما، ثم قال إذا فرضنا صار اختلافهما في العلم يلاحظ المستند العلمي، يعني لابد أن يدرس أحوال الفقيه بلحاظ المستند العلمي له، يعتمد على الروايات المشهورة لا يعتمد على الروايات المشهورة، فهمه في الفقه صحيح أم لا. هذا هو المراد الذي يفهم من كل الرواية صدرا وذيلا. بله خب مثل مرحوم امام تو تحریر وسیله احتیاط کردن که باید اعلم علمای بلد باشی، شما هم احتیاط کردن دیگه، هم احتیاط کردن تحریر وسیله هم ولی احمد وجوبا ان یکون القاضی اعلم علماء البلد. من نکردم میدونم ایشان بعدها در ایام تصدی به خاطر ضرورت نه به خاطر اجازه، اونم بحثای خاص قضاست که الان که ضرورت اقتضا کرده که قضا فعلا ولو به درجه اجتهاد نباشن قبول بشن و یه جهاتی که خودشون دست شده، اون مطلب دیگری است. الا در حکم اولیشون گفته ولی احمد وجوه علی کنه علم علم آل بلن، اگر در همون مواحل اول مثل اوریت یا اعلانیت اینا سیسل و بیداشت، نه اون مراحل اولیه نیست، این اصلا مراد مراحل اولی و ثانی در لفظ آمده، این به طبیعت، یعنی لو کان الامام یکت و بدالک نحن قلنا اصولا یه بقیه انتوار افادی نکته مهم جدا ان روایات اهل البیت لیس من قبیل کتاب العمل الشافعی، ليس افرض من قبيل آراء اهل المدينه الفاضل الى ابي نصر الفارابي، يشترط في الحاكم امور الاول الثاني الثالث، هذا اذا كان من هذا القبيل يلاحظ كل شيء به، لكن روايات اهل البيت اكثرها، بل شرحنا سابقا في بحث مستقل، جمله من الكتب تنسب الى الائمه كتفسير منسوب الى امام العسكري في الرضا وغيره، شرائع الدين للامام الصادق، هذه الكتب اصلا لم تثبت باستثناء الصحيفه السجاديه. بقيه الكتب المنسوبه الى اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين لم تثبت يثبت شيء منها بسند صحيح. ينسب كتب ما جاء عن اهل البيت غالبا به صورت سؤال و جواب، صورت سؤال و جواب تارتن يكون به مراتب، یعنی لبیان المراتب في المطلب و اخرى يكون لبیان خصوصيات المطلب، به حيث ان الانسان بعد مجموع سؤال و جواب يفهم ان المراد الجدي هذا المعنى. فالمراد الجدي من هذه الروايه على طولها اولا الامام يتصدى للناس. نحن سبقا شرحنا سابقا ان جمله من المخالفين للخلفاء لم يتصدوا للناس. مثلا احمد ابن حنبل ولو كان يضرب على مخالفته مع الخليفه في باب حدوث القران حتى ينقل ان ابي حنيفه كان مخالفا ويرى السيف لم يتصد للناس. هذه النقطه، يعني الذين كانوا يخالفون السلطان غالبا يتصدون للجهاد المسلح كالخوارج والزيديه، كانوا يخرجون بالسيف وياخذون منطقه ويحكمون فيه الاسلام بتعبيره. واما ان الاسلام ان الامام بحسب الظاهر يبقى في بيته والسلطان موجود والخليفة موجود، هو بنفسه يقول نحن نجعل لنا قضاء مستقلا وأمورا مستقلة. فالمجتمع الشيعي يبقى داخل إطار المجتمع الإسلامي العام لكن يرجعون في أمورهم إليهم والإمام يتصدى. ولذا قلنا أن هذا الشيء أول من قام به الإمام الصادق، حتى الإمام الباقر ليس فيه شيء منه، يعني الإمام الباقر صحيح فيه مسائل في الولاية وبطلاق غير فريد أهل البيت لكن التصدي خارجا. هذا لم يذكر في شيء من الروايات الموجودة عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم. ما راح يحل المشكلة بالأساس، لأن إما هذا مثل المجلس الكبرى أو أفرض الحول العلمية تم تأخذ الشرع والشرع إما يرضون حليل بقية الناس أو لا يقبلون به، إذا لا يقبلون به ما حل المشكلة، ما رضوا عنه ما رضي. لا يستفاد رضا الناس، هذه المشكله، لا يستفاد الانتخاب كل انا نقلت هذا الكلام كله لهذه النقطه، هل يستفاد الانتخاب ام لا؟ بعد ان شخص الخبراء ان هذا انسان يصلح للقضاء حينئذ النقطه الاساسيه هنا اللي وصلت الانتخاب بعد هو هذا ذكرت الانتخاب كلمه يامران. انا الان اريد ان اشرح شرعا بانه لا يصل امر الانتخاب الذي فيه موجود تشخيص الاعلم تشخيص الصالح للتصدي، فاذا شخص فعلى الأمة الرجوع اليه يكلف. تأملت النقطة؟ هذا كل الكلام غرضنا من اليوم من هذا البحث في رواية عمر بن حنبل اثبات هذا الشيء، ان المفاد الجدي للرواية صدرا وذيلا هذه النقطة. ليس المراد بينظران يعني يختاران بمعنى يبايعان شخصا، اصلا المراد الجدي صدرا و ذیلا في هذه الروايه ان اهل الخبره، اسم مجلس خبرگان و اهل الخبره ولو فقهاء الحوزه لم يكونوا في مجلس، اهل الخبره والفقهاء يرون شخصا صغير اذا كان صالحا و اذا كان علمه صحيحا و ورعا و عالما و كل الجهات، حينئذ يطرحون هذا الشخص للمجتمع، فالإمام جعله قاضيا أو حاكما للمجتمع الإسلامي. يعني في شكل أشكال الانتخاب ولو في إطار مسألة الانتخاب في هذا باعتبار أن الأمة لابد أن ترجع للتنفيذ، التنفيذ عليها لا في أن ولايته مشروطة بالانتخاب، رجوع الناس إلى هذا كرجوع الناس إلى الأمة. وبلا إشكال أن أمثال زرارة وغيره لم يرجو إلى قضاة الجور، رجو إلى الأمة، لم يرجو إلى خلفاء الجور. انتخاب بهذا المعنى، يعني الانتخاب بعد التدين لا قبل التدين، يعني بعبارة أخرى من جملة شؤون الإنسان المسلم أن يرجع في القضاء الاجتماعي إلى قاضي المنصوب. سيدنا سابقا فضلت أن طبيعة النص لا يحتمل النص النوعي، هذا ذكرناه عن بعضهم لكن نحن نقول لا بأس به نتعرض، نقلنا سألهم في مقام الجواب عن الإشكال. اليوم أول كلام كان لنا، يعني بدأنا ابتداء بدليل آخر وتمهيدا به الجواب ان شاء الله، ان من روايه عمر بن حنبل لا يستفاد الانتخاب والبيع، هذه خلاصه الكلام. و غدا ان شاء الله اعيد الكلام لنقول على وصافيه تشويش في العرض حتى يتبين المطلب بوضوح ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.